الحمد لله الواحد الاحد، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فنكمل دروس الفقه مع قوه القدام، ووصلنا الى الصفحه الخامسه والاربعين بعد المئه، باب صدقه الشكر. وبينت في رمضان في خطبه رمضان، وبينت الصيام كله قبيل رمضان. فهنا نتكلم باب الصدقه، صدقه الفطر. قال ابن القيم: وهي واجبه على كل مسلم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والممنوح من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث قال: فعدل الناس به نصف صاع في عهد معاوية رضي الله عنه من بر على الصغير والكبير. الحديث رواه البخاري ومسلم. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. فهنا بين صلى الله عليه وسلم الفرض كما على لسان عمر فيما رواه البخاري ومسلم. قال: فصل: ولا تجب إلا بشرطين، أي صدقة الفطر. أحدهما أن يفضل من نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، يعني فوق ما كان من طعام أهله بقي صاع فيخرجه، لأن نفقة أهم، فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. رواه مسلم في صحيحه وفي لفظ: وابدأ بمن تعود، في رواية: ابدأ بنفسك ثم من تعود. هذا رواه الترمذي. فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة لنفقته، يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فلو لم يكن هناك إلا صاع واحد يخرجه عن نفسه، ابدأ بنفسك. فإن وجد فلأهله ولزوجته. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة الكلية: لا واجب مع العجز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. الميسور، القاعدة، لا يسقط بالمعصوم. الميسور لا يسقط بالمعصوم. قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعصوم. وهذه القاعدة استنبطوها من حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. رواه البخاري ومسلم. قال: على ما نذكره في باب إن شاء الله، أنها تابعة للنفقة، وستأتي النفقات من كتاب الكافي بن هدى. فإن فضل بعض صاع يلزمه إخراجه. بالقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعصوم. وجد عنده أقل من صاع ولا واجب مع العجز، والميسور لا يسقط بالمعصوم. الميسور ربع صاع، نصف صاع، صاع إلا ربع، فتخرج ما تستطيعه ويسقط عنك ما لا تستطيع. لذلك قال قوله صلى الله عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. هذه قاعدة كلية نحن نذكر أهل العلم وتعلمنا منهم رحمهم الله وجاز لهم عنا كل خير، القواعد التي تلملم لك شتات المسائل الشرعية. الميسور لا يسقط بالمعصوم، ليس في زكاة الفطر فحسب، في كل شيء، في كل شيء، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لما كان عمران بن حصين، لما كان عمران بن حصين رضي الله عنه أصيب بالبواسير، فقال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما. فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فلا جنب. ثم روى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأي شيء لا تستطيعه يسقط عنك، حديث كما صحيحين يسير ولا تؤسر وبشر ولا تنفر، وحديث البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه. الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المهدي لزمه أداءه، أو المهدى بعض المهدى لزمه أداءه. فالدين كله كله مسر، يعني حتى النبي في آخر أنفاسه في قبل أن يموت بأيام وبساعات، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، الإنسان في العناية المركزة ويصلي، غير متجه إلى القبلة وغير متوضئ وكذا وكذا وكذا وكذا يصلي. الصلاة لا تسقط إلا إن غاب العقل وذهب الذهن، فالما يسوق لا يسقط بالمعصوم. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب، اسمها صدقة الفطر. متى يأتي الفطر؟ آخر ليلة، آخر يوم من أيام رمضان، وأول ليلة وهي ليلة الفطر، ليلة العيد، عندما تغرب الشمس ويؤذن المؤذن للمغرب بدأ مسألة الوجوب. لما ليس كما قال أبو حنيفة وغيرهم أول الشهر ينفيه ونصف الشهر ينفيه وهكذا، ليس كذلك. قال دخول الوقت وهو الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. الفطر أوله ليلة العيد، ويكون الشهر قد انتهى، وذلك بغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غرق غربت وهي عندهم ثم ماتوا فعليه فطرتهم. فالزكاة ليلة العيد، ليلة لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت كفارة الظهار. والحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. تمام؟ فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد. الخبر اللي هو هذا الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان، زكاة الفطر في رمضان آخر يوم رمضان. قال والأفضل إخراجها بعد العيد قبل الصلاة للخبر. الحديث صحيحين بهذا الأمر، أن الصدقة المجزئة الذي يخرجها قبيل الصلاة، فالذي أخرجها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات ولا تعتد من صدقة الفطر، هذا ما عليه عامة أهل العلم. ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد، إغنوهم في هذا اليوم كما بينت في أحاديث زكاة الفطر في بعد قبل ذلك يعني. ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله. فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر وذكرت قبل ذلك الحديث أن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفع شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفع شرعا. فالأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان الأمر مقتصر وقليل، أما في يوم الناس هذا فكل حي وكل قرية وكل نجع وكل مدينة وكل منطقة يحتاج الناس ليعرفوا الفقير من الغني إلى شهور. فالمسألة لا واجب مع العجز ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فمن باب الضرورة يجوز هذا الأصل أن يخرجها ليلة العيد. ولكن هناك الكثير من الناس يسألوننا أين نذهب بصدقاتنا، ويلجأوا إلى الكثير من الناس عندهم خبرة بهذه المسألة فيجمعون أو يجمعون صدقات الناس ثم يفرقونها ويقومون بغيرهم. فهنا المسألة من باب التيسير وعدم المشقة، والقاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير. والقاعدة أيضا إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فليلة الفطر، فليلة الفطر قد لا يستطيع الإنسان أن يخرج فطرته، فلذلك كان يفعله ويفعل الصحابة قبلها بيومين. تمام؟ قال لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك اليوم، ذلك اليوم واليومين. قلت رواه البخاري في صحيح. ولأن الظاهر أنها تبقى أو وقتها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز. وإن عجلها أكثر من ذلك لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد، لأنه تؤخذ في ليلة العيد فمعهم يوم العيد ما يطعمون. وإن أخرها عن اليوم أثنى لتأخيره الحق الواجب في وقته ولزمه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. بينت لكم آنفا أن الذي يخرج الصدقة بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لا تجزئه. هنا قال ابن قدامة قال وإن أخرها عن اليوم أثما لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. هنا الفرق بين الشرط، وكأن ابن قدامة يعني ذلك، الفرق بين الشرط وبين الفرض. الشرط ما يلزم من عدم العدم، الذي صلى صلاة صحيحة تاما لا نقص فيها ولا خداج بسننها بأركانها بكذا وكذا وكذا، ولم يتوضأ ولم يتطهر، فهذا شرط أفضل الصلاة. فلما قال هنا وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الواجب وليس هو شرط، فرسول الله قال لابد من الأمر الوجوب عن وقته ولزمه القضاء. لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. دين إن كنت ينبغي أن تسدد دينك في يوم كذا فتأخرت فلابد أن تسدده لأنه في ذمتك ولابد أن تأتي به، والذي يقصده هذا. أما حديث النبي صدقة من الصدقات ظاهره أنها لا تجزئه، فهنا أخذ القدامى الله تعالى أعلم قال لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. رجل إمام فقير أصولي ففرق بين الواجب والفرض وبين الشرط. الشرط يلغى به، أما الواجب قد يكون الواجب مع الإثم. في هذه القاعدة الكلية الأصولية الجهة المنفكة، الجهة المنفكة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب للرجال ويجوز للنساء. فإن صلى الرجل بلباس حرير أو بخاتم ذهب هذا حرام وهذا يأثم. وكذلك في الأرض المغصوبة، أنت صليت في أرض أنت اغتصبتها من حرام، فالمكان لابد أن يكون حلالاً وطاهراً وطيباً لا حرام. فقال البعض هذه الصلاة في الأرض المغصوبة أو بالماء المغصوب المسروق أو بالملابس المغصوبة المسروقة أو بالحرير أو بالذهب تفسد صلاته وتبطل، كما دائماً يقول ابن حزم في المحاكم. ابن حزم لا يأخذ بالمفهوم ولا يأخذ بالقياس ولا يأخذ بالجهة المنفذة، قال هو اسم والأمر باطل وليس كذلك. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولم يجد أحد من أهل العلم سلفا ولا خلفا حديثا أو أثرا عن صحابي أو تابعي يقول من صلى صلاة في أرض مغصوبة أو بلباس حرير أو بذهب رجل فصلاته باطلة، ليس كذلك، هذا حرام وإثم. فيصلي وجمع بين الحلال حرام وبين الإثم وبين الطاعة، وإن الحسنات يذهبن السيئات. نفس الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، من ذهب إلى عرفة لا تقبل صلاته أربعين يوما، من ذهب إلى عرفة لا تقبل صلاته أربعين يوما. قال النووي في شرح مسلم ولا بد من تأويل هذا الحديث وصرفه عن ظاهره. ليه؟ مش بالهوى. قال لإجماع المسلمين سلفا وخلفا أن هذا الذي أتى العراف فإن صلاته تجزئه ولا يطالب بها يوم القيامة. هنا فرق بين القبول والإجزاء، لا تقبل صلاته ولكن تجزئه، فهنا الجهة منفكة. فالجهة منفكة قد تكون الفرض والواجب أتى به الإنسان ولكن به بعض الخلل، الخلل الذي لا يدخل في الشرط. هناك خلل بأنك صليت وأنت جنب وأنت جنبا أو غير متوضئ، فهذا خلل لابد أن تعيده، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلى بالناس صلاة، صلاة الفجر تقريبا، فلما أشرقت الشمس وجد في لباسه منيا فاغتسل وصلى الفجر بركعتين، ركعتي فجر السنة والفرض، ولم يأمر الصحابة أو كذلك التابعين بإعادة الصلاة، ولا يجوز تأخير بين وقت الحاجة والفروق إمام وأمير المؤمنين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في مرواه الترمذي والحاكم في المستدرك صححه وفقه النبي، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهنا لم يأمرهم لأنهم أتوا بالشروط، لأنهم أتوا بالشروط. فهذا إن حدث للإمام وأحدث وهو يصلي فليستخلف أحدا مكانه، وهؤلاء المأمومون يقبلون الصلاة ولا حرج عليهم لأنهم أدوا بشرط الصلاة. فلذلك مسألة الجهة المنفكة مهمة للغاية، حتى لو أنكرها الإمام ابن حزم رحمه الله. قال فصل ولا يشترط ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا قيمة. احنا بينا في الزكاة النصاب الذي يعادل 85 درهم عفوا دينار ذهب، الذهب عفوا ذهب 85 درهم ذهب و20 دينار. طيب فهنا لابد من النصاب، وكذلك الفضة 100 درهم هي تساوي 600 جرام فضة. أما زكاة الفطر لا، المهم أن تكون عندك اليوم الذي تطعم فيه أولادك، الزائد تخرجه مع أنه فقير، نعم وهذا لا خلاف فيه، ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال، فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة. تمام؟ فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين، زوجته وأولاده أبوه وأمه كانوا فقراء، فيجب على الرجل فطرة زوجته لأن نفقتهما عليها. هذا ما كان من صدقة الفطر بهذا التلخيص، وقد فصلته قبل ذلك أكثر من مرة، ثم ندخل في باب إخراج الزكاة والنية فيه. كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي الفقيه الحافظ المحدث الإمام الشافعي، قال حديث صحيحين البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث قال: هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. كل أمر في الدين لا بد من النية في كل مجالات الدين والدنيا، 70 بابا من الفقه. قال: لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية والصلاة، قد تخرج الزكاة لكي يقال عليك أنت رجل شاب وأنت رجل تخرج، وهكذا. لو لم تجعل النية لله لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، فافتقرت إلى النية كالصلاة، تصلي لله. قد الشرك الأصغر الرياء والسمعة، تصلي ركعتين وأنت تدخل المسجد ليرى الناس أنك تصلي صلاة حسنة، وهكذا بعض الناس عياذا بالله، كما قال النبي: أول من تسعر به النار العالم والمتصدق والشهيد، لا إله إلا الله. وصل الأمر به إلى أن يقتل ويقال عليه شهيد وهو لا يريد السبيل في سبيل الله، أمر عظيم عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدخل في تحت هذا الحديث 70 بابا من أبواب، فالأمر في غاية الأهمية. ما تكلمت مسألة ولا أفتيت إنسانا في فتوى ولا علمت إنسانا شيئا ولا أشارك أحد، قال لي المستشار المؤتمن استشير بالحق وبالمصلحة ولله بالنية الخالصة، فما فعلت شيئا لغير الله فلا أخذت منه إلا التعب والنصب، فأمر جلل. قال: ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية في الصلاة، ويجوز تقديمها على الدفع للزمن اليسير كما في سائر العبادات، لا واجب مع الحزن، ولأنه يجوز التوكل فيها بنية غير مفارقة لأداء التوكيل. الوكيل كالأصيل، رجل لا يستطيع الحج أو العمرة لعدم تحركه، زمن المرض المستمر، الزمن المستمر يعني الغالب أنه لا شفاء فيه، مثلا أصابه الشلل، شلل نصفي وما شابه، فالوكيل كالأصل. فالوكيل مثلا لا سيما في الحج: خذوا عني مناسبك، فكل مسألة إنما هي لهذا الوكيل، كما في الحديث الصحيح لما حج رجل قال اللهم لبيك عن شكرومه. قال ومن شكرومه؟ قال اخ لي. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك بل حج ثم حج عن شكرومه. فجعل هذه الحجه لهذا الرجل لا لشكرومه، لانه لابد لا يستقيم لوكيل ان يحج او يعتمر عن انسان هو لم يحج او يعتمر عن نفسه. فالوكالة هنا يقوم في كل شيء بنية صاحبه تشبهه. تمام؟ طيب. قال ويجب أن تنوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإنما صدقة مطلقة لم تجزئ. هناك إطلاق وتقييد وعام ومخصوص، مطلقة في كل شيء وهذا يستقيم. لا بد من التقييد ولا بد من التخصيص، لأن الصدقات كثيرة كما قلنا، صدقة الفطر وصدقة المال والصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، كل هذه صدقات. فلا تأتي بصدقة بنية الاستحباب وهي فرض، لا تقبل منك ولا فرض ولا استحباب، لأن النية لابد. كمان صلى العصر بنية الفطر، لا قبلت الظهر ولا قبلت العصر. فقال هنا فإنما صدقة مطلقة لم تجزي، لأن الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر فإنما صدقة مطلقة لم تجزي، لأن الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين، فرض الكفاية وفرض التعيين. فرض التعيين لابد أن تأتي به. ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزي، فانظر الى هذه الدقه. ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزي، كانه لم يتصدق، لانه عليه واجب. يعني رجل مثلا عليه دين الانسان، يطلب سداد الدين ويخرج مالا للفقراء، ايه ده؟ لا يفهمش ده، هذا لا يستقيم عقله. هناك في بعض الناس يقولوا يعملوا كده فعلا، يعني الحديث البخاري مطلب الغني ظلم، مطلب الغني ظلم. يعني الغني بالشرط اللي هو معاه نصاب، مطلب الغني ظلم. رجل اخذ مالا من اخيه دينا ثم اتى له المال وبخلان يطبع المال، بخل وشح، فقال مطل الغني ظلم، هذا ظلم، كيف معك المال وقد احسن اليك اخوك فلا تعطيه ماله عندما فتح الله عليك وفرج عنك، مطل الغني ظلم. فاذا لا يستقيم ان يكون عليك دين ومعك مال ثم تخرج بعض المال في سبيل الله لتقول ربنا يغفرني. رواه ابو نعيم في حلية الاولياء، اتى رجل وقال له لسفيان الثوري: أرأيت لو رجلا سرق 20,000 درهما وجلس يسبح الله 3,000-4,000، سبحان الله والحمد لله ولا. قال لا، حتى يسدد يرجع المال إلى أصحابه. في بعض الناس كده تبقى خربانه وطالع عينها ومطينه، يقول لك انا المد الفلان اخذته 2 و10 مليون جنيه، ربنا يغفر. انت غبي ما بتفهمش، لا حول ولا قوه، مش ممكن. في وعي، عدم وعي، من يرد له به خيرا فقير في الدين. فالناس واخداها يعني فهلوه ونصاحه، نصاحه شياطين، دي مش نصاحه، ده غباء. سدد ما عليك، الحكم التكليفي واجب اللي هو فرض، ومستحب اللي هو مندوب، وحرام كراهه تحريميه او كراهه تنزيهيه او المباح اللي هو الجائز، فعليك فرض وواجب. كيف تاتي بالمستحب؟ يعني ما صلاش العشاء، انا صلي ركعتين بقى وخلاص وربنا يغفرني، ركعتين سنه، لا اله الا الله. فلا بد من الوعي والرشد. قال ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه، لانه لم ينمو الفرد. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فان كان له نصابان احدهما نصابان فاخرج الفرد عن احدهما بعينه اجزاه، لان التعيين لا يضر عنده نصابان، وان اطلق عن احدهما اجزاه. المسألة تفصيل في تفصيل، نصاب سنة ونصاب سنة أخرى، تمام؟ فأخرج الفرد عن أحدهما بعينه أجزاءه، لأن التعيين لا يضر غير التعيين الأول، تعيين من غير التحديد بين صدقة الفطر وصدقة الزكاة وهكذا. فإن كان له قال وإن أطلق عن أحدهما أجزاءه، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقيير به، وإنما أنه لو كان الغائب يعني المال سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر، المال الحاضر أو الغائب صح، وكان على ما نواه، وإنما أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لم يحدد زكاة أو تطوع. نفس المسألة التي تكلموا فيها في مسائل البيوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، نهى رسول الله عن بيعتين في بيع. هذا الحديث أخذه بعض أهل العلم وقال هذا حديث يبين عدم جواز البيع والقسط، وهذا ليس بصحيح، لأن حديث البخاري ومسلم كما عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة إقساطا سنويا وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم. فقوله نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة تدخل فيما قاله ابن قدامة في معده إلى مسألة البيوع. ما معنى البيعتين في البيعة؟ قال البعض وهو صحيح أنه دخل إلى محل إلى دكان وقال له أشتري منك هذه السلعة، فقال له رجل إن كانت نقدا فبكذا وإن كانت قسطا فبكذا، فانصرف ولم يحدد، فأخذ الشيء ولم يحدد أكانت قسطا أم كانت نقدا، فهذا النهي عن البيعتين في بيعة لأنه لم يحدد، ولكن لو حدد وأخذ على القسط فانتهى الأمر. فأخذ البعض هذه نهى رسول عن بيعتين في بيعة بهذه الصورة أنها القسط، ليس كذلك، بيعتين في بيعة لم يحدد أهي بالقسط أو هي نقدا بالتعيين، هذا هو. فقال هنا وإن أقر وإلا فهو عنه صح، وكان على منه، وإنما أنه زكاة أو أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. لابد أن يكون الكلام صريحا صحيحا واضحا كما قال أهل العلم، الاستدلال بالرواية والدراية، رواية صحيحة ودراية يعني معنى ودلالة صحيحة لفظا ومعنى. وإن نوى أنه زكاة مال وإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، أنه ولو نوى أن ولو نوى لا ولو وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالما فهو تطوع صحيح، لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به، ولا بد أن يكون المال سالما. ولو نوى أن كان أبي قد مات فصار ماله لي ماله لي فهذا زكاؤه لم تصح. فقال هنا لو نوى أن كان أبي قد مات، لابد من التعيين بالمال السليم المملوك. ومنتصر أباه شايفه في مرض الموت قال لي كمان يومين وهيموت وعايز يموت أساسا عشان الفلوس عياذا بالله. ولو نوى أن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم تصح، لأنه لم يبني على أصل قاعدة، ما بني على باطل فهو باطل وما بني على حق فهو حق. ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الى الحرب. حديث مسلم عن ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. ما الغرض؟ الجهاد. بيع الغرض الشيء الذي لا يدرى كم اخذ وما هذه الصفه، ما هذه السلعه، ما صفتها، ما نوعها، ما جنسها، ما قيمتها، ما لونها، ما ماركتها، كل هذه نهى رسول الله عن بيع الغرض. لا تدفع مالا، لا تدفع جنيها في سلعة لا تدري ما هي، مغشوشة، مضروبة، ثمنها كم، صفتها كذا، كل هذا نهى رسول الله عن بيع الغرض في أي شيء ليس في البيع فحسب، لأنه عينه للغائب. فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. تمام؟ طبعا العلماء يتكلمون على فقه الواقع الذي عندهم، فظروف كثيرة يعني إلى القرن الثاني والتاسع من الهجري وأكثر كان أمر العبيد والإيمان موجودين. فعلى ما كان موجود ذلك في كتاب هذا الذي لخصته هنا حذفت الكثير من المسائل التي كان يتكلمون فيها ويتكلم الإمام المقدمة فيها على مسائل الإمام والعبيد وهكذا، فجلها حذفتها إلا ما كانت لابد أن يوجد لسياق الكلام. يعني بعض في هذه المسألة كان من المهم أن نتكلم عليها، ولكن في الغالب كنت أحذف هذه الجملة لأنها ليست من فقه الواقع. فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. إذا اكتمل النصاب يجوز لك أن تخرج الزكاة قبل اكتمال الحول. فقال هنا ولا يجوز تعجيل النصاب قبل كمال النصاب لأنه سببان، النصاب سبب للوجوب والحول شرط. يعني أنت مسلم ولابد أن تتوضأ، فالشرط أن تتوضأ للصلاة، فالنصاب سبب. إن لم يكتمل النصاب فلم تأتي بالسبب فأنت فقير ولست بغني وليس عليك زكاة. فقال هنا ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. شوف الفقه لأهل العلم، يعني سيتكلم على أنه يجوز أن تخرج الزكاة قبل وقتها، لكن قبل النصاب وقبل السبب لا يستقيم. فيمهد لك ويبين لك المعنى. فكثرت قراءة الشروح هذه، وكنت بالفقه أي كان المذهب لا تتصل على مذهب. يعني عندي لأبي حنيفة، وأنا أقول المذهب الحنفي أبعد المذاهب عن كتاب السنة. عندي الكتب الكبار أكبر كتب للحنفية، المبسوط السرخسي كتاب ضخم كبير جدا، وكتاب بدائع صنائع كتاب ضخم، فلا بد أن أقرأه وأعرف ماذا يفكر الحنفية، وبعض المسائل من الحنفية تكون في غاية الجودة والصحة، حتى ابن حزم يعني يأخذ من بعد أن يطعن في أبي حنيفة في مسائل ويأتي في مسائل ويقول أقول بقول أبي حنيفة، ويطعن في مالك والشافعي وأحمد ويقول بقولهم في مسألة الترجيح. يعني هو من باب الانصاف لو زلنا الشيخ او الامام في المساله يقول هذا لا يستطيع انه يغير الكتاب والسنه، ولو كان في المساله فياخذ بها ويقول اكون مخالف لها. فالشاهد انت تقرا هذه المذاهب ولو من كل مذهب كتاب، تنظر لماذا تكلم الحنفيه او ابو حنيفه في هذه المساله، وتنظر لماذا اجتهد وقال، ولماذا قال بهذا القول ولم يقل بغيره وخالف مالك وابو حنيفه في البدايه. فالحنفيه لماذا خالفوا المالكيه والشافعيه والحنابله؟ تعرف فقه الخلاف، فلا بد ان تقرا هذه المذاهب لانها ستفيدك جدا. فانتبه لهذه المساله، يعني انا ابين مساله الارشاد والدلاله على الخلق، لكن لا بد لا يغني الكتاب عن كتاب. فيبقى الكتب معك وتفهم لماذا هؤلاء اختلفوا. واقرب ما يكون كتاب كتب الفقه المقارن، وقلت لكم من اكثر من سنتين كنت اشرح كتاب الحج بدايه المجتهد ونهايه المتصل، هذا كتاب فقه مقارن مجلدا فحسب، فقه مقارن من 20 مجلد في غالب الفقه المقارن. هذا الكتاب الوحيد حتى نيل الاوطار كتاب فقه مقارن، طبعا هو كتاب حديث يعني قريبا يعني في الحاضر. فبدايه المجتهد ونهايه المتصل لا بد ان تاتوا به. انا قريبا ان شاء الله سابدا في شرحه من الالف الى الياء باذن الله تعالى، كتاب فقه مقارن مجلدا فحسب. يعني انت عايز اشرح لي المحلل ولا المجموع النووي ولا الاستذكار او التمهيد لابن عبد البر ولا ابن قدامه؟ لا، 20 مجلد واكثر مجلدا. يعني ابذل يعني حوش لك 20 بارك الله فيك، مش هينفع اشتري لك كل معيشه، فانت تشتري. لا بد بالله عليك يعني ابوس دماغك ولا اعمل لك ايه؟ انا مش فاهم، انا بقى مين اشتراه من ساعه ما قلت؟ مش حد ينفع دي. ما شاء الله اثنين، طب خبر الطفل في الثالث مش الثالث، اثنين من الكل ما ينفعش. هنشرحه والشيخ مش هيديه لك معيش والله. الكتاب غير يا اخوه، الكتاب كنا بنجيبه ب 50 جنيه، كنت ببيعه ب 50 جنيه. المجلد من 500 ل 1000 والله والله. فانتوا ما ينفعش كده. الكتاب ان شاء الله هنشرحه، هلاقي خمسة هشرح معهم، مش هلاقي مفيش كتاب من الشيخ. خلاص؟ الله المستعان. لا يا اخوة لازم تجتهدوا، لازم تجتهدوا، اللي بنقدر نعمله بنعمله والله. ربنا يرزقنا جميعا، لكن انتوا لازم تجتهدوا. وخصوصا الكتاب لما تشتريه بيوجعك وبينسعك فبتقراه، لما تاخده كتاب من الشيخ ببلاش تحطه ويبقى على التراب. صح يا مولانا؟ لا حول ولا قوه. يعني بنفيدكم ونعمل مصلحه معاكم؟ غلط. انت لا تدري مصلحه نفسك. لما يبقى شيخك بيقع منه الكتاب لما يجي على النوم، غير كده قاعد اذاكر. وانا اخش على 60 اهو، 58 النهارده. اخش على 60 والغدا بموت وانا بذاكر. فلازم تقروا يا اخوة، لازم تقروا ويبقى عندكم الكتب وتجتهد في القراءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمنا المهم. شيخ إن شاء الله لما نبدأ كتاب بداية المجتهد ونهاية المنفصل، من أهمية هذا الكتاب مع تلخيصه يأتي بالكتاب والسنة والإجماع، ويأتي بمسألة الخلاف ولماذا الخلاف والعلة للخلاف، وأمر عظيم. ولكن سبحان ربي العظيم، يعني هذا الرجل ابتلاه الله بالفلسفة والمنطق وكذا وكذا وكذا وكذا إلى أن وصل إلى درجة الخروج من الملة عياذا بالله ولطف الله به. ولكن هنقول يا الله مستعد، ولكن هو كتاب مهم للغاية يعني، فأنصحكم به إن شاء الله، لأن الكتاب ترفضه بعيدا عن الفلسفة والمنطق. طيب قلت فصل، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب، ولأن سببها لم يجوز فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. التكفير اليمين لما تحلف، لكن لم تحلف هتكفر على ايه؟ انت كنت هتحلف وسبت نفسك، تمام؟ وكالتكفير قبل الحلف، التكفير عندما يأتي السبب هو الحلف، ويجوز تعجيلها للزكاة بعده، بعد النصاب كمان النصاب وقبل الحول اللي هو الشهر. لما روي عن علي رضي الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في ان يعجل الصدقة قبل ان تحل، فرخص له، رواه ابو داود. قلت حديث رواه الترمذي وحسنه وحسنه المجد في المنتقى وحسنه الشوكاني، وهو ثابت في البخاري ومسلم بلفظ اخر. فتعجيل الزكاة يجوز. والبعض كان يسألني في مسألة كثيرة يعني، في مسألة أن يقسط الزكاة للفقير، فتسأل السائلة أنها عندما يبلغ الزكاة، تبلغ الزكاة نصاب والحول والسنة أو اليوم الذي تخرج فيه المال، حتى يعني نتكلم بفقه، ولكن لابد من ضبطها بالدليل، وهذا برهان من المصدر. فأرادت أن تعطي المال، حتى مثلا عائلة تعطيها المال كل شهر من نفس الزكاة إلى آخر السنة، فكل شهر جزء جزء جزء لتنفق هذا المال. فلو أعطته للأسرة الواحدة مثلا في يوم، قد يتعجلون ويصرفونه ويفرحون به وينتهي الأمر. فأرادت أن تفعل هذا، فقلت لها إذا أتى كتمن النصاب وحال الحول فتوجب شرط صرف المال والزكاة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا ففروا إلى الله. فإن أردت ذلك فاجعلي زكاة مالك قبل الحول، أنت معك النصاب، اكتمل النصاب في رمضان، والحول في رمضان الذي بعده، فعند اكتمال النصاب قسطي هذا القسط من الزكاة شهرا شهرا شهرا إلى أن يأتي رمضان الآخر، ويكون الزكاة خرجت تعجيلا. فعندما يكون عندك الملكة الفقهية والفهم وحضور الأدلة في المسألة، تستطيع أن تفتي وبفتوتك تنصلح الأحوال. فالمرأة تعجبت واستحسنت هذا القول جدا، لأنها تريد الخير فدلها الله على الخير، ومن يريد له به خيرا فقوه في الدين، واتقوا الله ويعلمه الله، ومن يتق الله يجعله مخرجا، هذا الأمر لابد من حسابه، ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز، مكتوب هنا فجاز فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ، تمام؟ كالدين تعجيل الدين. إن أرنوا البعض يعني قد يحدث هذا يعني، تمام؟ ثم قال باب قسم الصدقات. يجوز لرب المال تفريغ زكاته بنفسه، لأن يعني عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي ثم يزكي بقية ماله. الحديث رواه البخاري والبيهقي في السنن الاولى. وامر علي رضي الله عنه واجب الزكاه كما بينا في الزكاه وفي الركاز الخمس واجب الركاز حديث صحيح وفي الركاز الخمس. وكما قلت الركاز لا ينتظر الحول تبقى سنه اكتمل النصاب 500 جرام بعد سنه تخرج المال. الركاز دفن في الارض من دفن الجاهليه ذهب او كذا او كذا او كذا. وفي الركاز الخمس تخرج الخمس لله للفقراء المساكين من غير ان يحول الحول. حول ايه؟ ده جلد مال من عند ربنا في الارض. واجب الركاز قال وامر علي رضي الله عنه واجب الركاز ركاز ان يتصدق بخمسه حديث في البخاري ومسلم عن النبي وله دفعها الى الامام عدلا كان وغيره لما روى سهيل بن ابي صالح قال اتيت سعد بن ابي وقاص فقلت عندي مال اريد اخراج زكاتي قال وهؤلاء القوم على ما ترى فقال ادفعها اليهم. فاتيت ابن عمر وابا هريره وابا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك ولانه نائب عن مستحقها فجاز الدفع اليه كولي اليتيم. قال احمد اعجب الي ان يخرجها وذلك لانه على ثقه في نفسه ولا يامل ان يصرفها في غير مصارفه. تمام. فصل. ويؤمر الساعي بتفريق الصدقه في بلدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. لما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وابا موسى الاشعري الى اليمن وكذلك ارسله عمر بن الخطاب فقال النبي اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولانهم من اهل الصدقات. يعني الزكاه تبقى في المكان اللي انت فيه سواء في الحي بتاعك في المنطقه بتاعتك او في بلدك والحي بتاعك اقرب يبقى انت مثلا من الصعيد او من الاسكندريه فلو كان جيرانك اولى بها من ان تذهب الى البلد. وقد ننظر الى المصلحه والمفسده ايضا. فهنا الاصل ان تكون في البلد سواء من اولها الى اخرها فلا ينتقل المال من مصر الى السودان الا لضروره. تمام. فان استغنى عنها اهل بلدها جاز نقلها. يبقى اتوا بالمال وهناك لا يوجد في قبيل الساعه كانت الزكاه لا من كثره المال لا يوجد الفقير. قال لما روي ان معاذا بعث الى عمر صدقه من اليمن فانكر عمر ذلك وقال معاذ يعني لم تبعثت جابيا ولا اخذ جزيه. الراجل ده مستصدق في نفس الوقت كمان مستعد. الجمعه اللي فاتت نفس الوقت. فقال قل لم ابعثك جابيا ولا اخذ جزيه ولكن بعثتك لتاخذ من اغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال الفقير معاذ بن جبل قال سلمة أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. يأتي يوم القيامة إمام العلماء. حديث ثابت. قال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. عندي هذا الكتاب متخصص في مسائل الأموال. كتاب مهم يعني هو مجلد واحد. ما بعثت إليك شيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. فقال هذا الحديث لمعاذ بن جبل وهو يعلم حديث النبي وحديث النبي من حديث معاذ صلى الله الصحيحين. أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هنا قال أهل العلم، أهل العلم سوء الفقه، الضراوي أوفق وأفهم وأفقه للحديث، حديث رسول الله، لأنه هو الذي رواه وسمعه من رسول الله، يبقى أقرب الناس الذي سمع الحديث من رسول الله. وهذا الحديث فهمه العالم بالحلال والحرام وعازم الجبر رضي الله عنه وارضاه أن الأمر ليس على ظاهره، كما قلت لكم في المقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه، الفهم يجري له من غير أن تقول فيه. فهذا الحديث أعلمهم أن عليهم صدقة، إن هم مين؟ اليمن، أهل اليمن. أعلمهم الأمر معين على أهل اليمن. أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء اليمن، فترد في فقرائهم، فقراء اليمن. ومعاذ نفذ هذا، فلما كان في عهد عمر وولاه عمر على اليمن فعل ما فعل، فقال له عمر ما قال؟ لم أبعثك جابيا، وأراد أن يرد المال إلى الفقراء، فرأى الفقيه أنه ليس هناك فقراء وأهل المدينة أولى بالمال، لأن الأمر أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أغنيائهم وفقرائهم لها كما بينت المرة السابقة في الاثنين مقدمة سلفية من أهل العلم، الفرق بين اللفظ المشترك واللفظ المتواضع. ما يتعيون أن ما حدش حق حقه إلا القليل. لفظ مشترك ولفظ متواضع. اللفظ المتواضع هو اللفظ الذي معناه ولفظه متحدان، واللفظ المشترك معناه مشترك، لفظه مشترك ومعناه مختلف. تمام؟ والليل إذا عسعس، إذا أقبل الليل وأدبر الليل، فرت من قسورة، القسورة الرامي بالسهم أو الأسد، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه القرآن أو اللوح المحفوظ، والمطهرون الملائكة أو المتوضعون من المؤمنين. فهذا لفظ مشترك، واللفظ المشترك يكون فيه احتمالات، العين، العين الباصرة، والعين عين البئر، وعين الشمس، والعين الجاسوس. في اللغة الجاسوس هو العين، العين هو الجاسوس. فاللفظ المتواضي الذي هو يحتمل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يبقى مثلا الإنسان والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كل الإنسان متواضع، كله إنسان، والدابة والحيوان، كل أسد شبيه للأسد، والسبع والطير والحشرات، هذا لفظ متواضع. تمام؟ فهنا أعلمهم أن عليهم صدقة، وهناك إن كان اللفظ مشتركا ومعنيان متحدان ليس يكون مشتركا. فإن كان اللفظ ظاهره كما ويحمل على معنيين لا يتضادان يحمل عليه، واللفظ المشترك على حسب السياق، العين في نفس الكلام والسياق يبين، ككلمة السبيل، السبيل الطريق والشارع الذي يمشي فيه الناس، والسبيل لهذا شكل لفظ مادي، لفظي مادي لغوي، واللفظ المعنوي بالمعنى الشرعي. قل هذه سبيل طريقي ومنهجي وسنتي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الهدى والسنة والمنهج، فهذا سبيل والطريق سبيل. تمام؟ فهنا أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ يعقل من أغنيائه فترد في فقرائه. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه فنظر إلى أغنيائهم وفقرائهم هم المسلمون. نعم سياق الكلام هو أرسله إلى من؟ إلى اليمن. تمام. لكن بفقه معاذ بن جبل الذي كان يعرف علم أصول الفقه فطرة وسجية علم أن أغني من أغنيائهم وفقرائهم هم المسلمون. فإن انتهى عدد الفقراء في اليمن إلى أين نرسل بالمال؟ إلى أغنياء من أغنيائهم إلى فقرائهم. انتهى الأمر. فهم مسلمون. هذا هو الفهم والألفاظ المشتركة التي موجودة في علم أصول الفقه، اللفظ المتواطئ واللفظ المشترك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر وهاجر هو وأبو بكر رضي الله عنهما إلى المدينة، فقال رسول لأبي بكر أنه عني. رسول الله لم يكن شابا في الأربعين، طبعا هو أتت البعثة في الأربعين وقال في اللغة شابا يعني. فقالت وكان صلى الله شابا وأبو بكر كهلا، وكان أبو بكر يعني أزيد منهم سنتين ثلاث سنين حسب يعني. ولكن أبو بكر كان علامة في النسب ويعلم فلان عن فلان عن فلان إلى الجد العاشر، وكان مشهورا في جزيرة العرب. فكانوا يقولون يا أبا بكر من هذا؟ يقول هادي يهديني السبيل، وهو يعني باللفظة قال أنهي عني، يعني لا تخبرهم عني، هادي يهديني السبيل. يفهمون ماذا؟ يفهمون أنه لا يعلم أين الطريق وأنا أبينه وأبين له الطريق. وأبو بكر يعلم يقول هادي يهديني السبيل لأنه هادي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله رحمة وهدى للمسلمين. فاللفظ هنا له معنيان. فأراد أبو بكر ألا يكذب، والنبي قال أنهى عني. فانظر فالكلمة عندما تفهم الألفاظ لا سيما في علم أصول الفقه يؤدي بك إلى الفهم السديد بإذن الله. طيب ثم صفحة 48 بعد 100 باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم هم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قبل أن ندخل في كلام المتدام قوله وفي سبيل الله، بعض أهل العلم قالوا في سبيل الله العلم والتعليم وطلبة العلم، لأنه في سبيل الله. لما بدأ ابن القيم الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد في غير هدي العباد في كتاب الجهاد تبين نوعين من الجهاد، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان، وجعل الجهاد بالحجة والبيان قبل الجهاد بالسيف والسنان. وذكرت قبل ذلك الأثر العظيم الذي ذكره الحاكم في المستدرك صححه فقه الدارمي برواية 20,000 أنه ذهب إلى الخوارج بعد أن استأذن علي بن أبي طالب الذي كان في عهد الخوارج الحضورية، فقال له أبرد من حرب من صحيح البخاري فإن شدة الحرب من فجر جهنم. فذهب إليهم وحاججهم بالعلاقة بالسنة وإجماع المسلمين، فرجع منهم في رواية الحاكم 20,000 وفي رواية البيهقي 2,000 وفي رواية 4,000 وفي رواية هذه 20,000. ف فالحجة بالحجة فالجهاد بالحجة والبيان أنقذ الله بابن عباس ترجمان القرآن 20,000 والباقي قتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنه أجمعين. فهنا قال وفي سبيل الله طالب العلم الذي يحتاج إلى الكتب وكذا وكذا فهذه تدخل في سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله. وفي السبيل قد يكون رجلا معه النصاب وعنده بعض الأمور يحتاج إليها في أمور لا بد لها منه وليس معه مثلا ما يأتي به من الكتب لا سيما أن الكتب زادت جدا يعني حاجة بشعة. يعني أنا مثلا من عشرات السنين تلاقي مثلا المؤمن القدامى ولا مجموع الفتاوى تلاقي مثلا 175 جنيه وجامع أحكام القرآن كان ب100 جنيه ولا حاجة دلوقتي أكثر من 10,000 جنيه. أمر غريب جدا يعني نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني فأبين هذا حتى يستقيم لكم الفهم. فلا يجوز صرفها إلى غيره. ليه بقى؟ من بناء مساجد أو إصلاح غريب أو كفن ميت لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما. شوف حروف المعاني إنما للحصر هذا إجماع الصحابة. تكلمت في هذه المسألة في هذا الحديث لما شرحوا الدقيق الدين في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام شرحتهم في المسجد أكملهم ولم أسجلهم إن شاء الله سأشرحهم مرة أخرى. المهم يعني فاتفق الصحابة على إنما للحصر إنما الأعمال للنيات وهنا وهنا إنما الصدقات نفس المسألة. وهذا اتفاق بإجماعهم لما كان ابن عباس ترجمان القرآن وابن عمر صاحب رسول الله والذي كان أشد الناس كان ابن عمر أشد الناس اتباع لرسول الله فغفل ابن عباس ترجمان القرآن وابن عمر أشد الصحابة تبع رسول الله عن حديث فقالوا بحديث مسلم إنما الربا في النسيئة إنما الربا في النسيئة إنما الربا في النسيئة يعني الآجل. لكن هو ربا الفضل اللي هو الذهب بالذهب والربا بالربا إلى هاء وهاء ما كانوا يأخذون به والصحابة حذروهم لعدم معرفتهم بالحديث ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما للحصر يعني ليس هناك ربا إلا الربا بالقسط وكذا فحسب لا هذا الأصل ولكن ربا الفضل الذهب بالذهب حتى في بيع والشراء ما ينفعش تاخد الذهب القديم ولا المنصور وتبدله بالذهب ولا تبيع الأول هذا بالإجماع تبيع الأول الذهب القديم ثم تأخذ المال ثم بعد ذلك تشتري من نفس الرجل أو من رجل آخر ولا يجوز تقصير غالب أصحاب الذهب بأصاب الذهب كل الناس بتعمل كده هذا لا يجوز هذا ربا الفضل لا يجوز الذهب بالذهب هاء وهاء غير ذلك ربا الذهب بالذهب الذهب بالذهب الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء يعني ما تاخدش ذهب بذهب ذهب زياده بذهب ناقص يكون زي وعاء المسالك لا ده بالاقل من الجرام جزء من الجرام لكن لعدم علم الناس يبقى المساله بتبقى متغيره لما اهلي ولا الناس اخواتي اللي عارفين حاجه يذهبوا مثلا هنا في العزبه فعارفين المذهب فابتدى تجار الذهب يعرفوا الموضوع ده قال لك الشيخ قال كذا يعني هم مش عارفين حاجه يعني فيعني علموا معلومه جديده فالشاهد هنا يعني انما فهنا قال للحاصل، فلذلك قال فلا يجوز صرفها الى غيرها في بناء المساجد او اصلاح الطريق او كفن، لان الله تعالى خصهم بها لقوله انما. البعض وسع المجال وقال هذه الزكاه تصرف في كل مسائل الخير، ليس كذلك، انما قالها ملك الملوك، وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فنقوم على هذا ولا ناخذ بكلام بعض الناس المعاصرين. فلا يجوز، قال انما، وهي للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه، ولا يجب تعليمهم بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، امر بردها في صنف واحد وبقيه الاصناف. وقال للقبيصة لما سأله عن حمالة يركب النقع عشان في الحرب، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال وهو صنف واحد أيضا، وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد، فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم لصدقة واحد إذ أخذها الساعي بخلاف الخمس. فهذه تفصيلة في معنى هذه الآية التي لملمت وشملت مصارف الزكاة. فصل، الفقراء والمساكين صنفان، وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤنة نفسه. كنت بينت في بداية الزكاة كان هناك نقل مقال من حازم مهم، يعني الشاهد سيأتي بآية تبين التصدير. فقال المساكين في صنفان، صنفان كلاهما يأخذ لحاجته أو لمؤنة نفسه. الفقراء أشد حاجة، لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، لأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. صاحب سفينة ويعتبر مسكينا وتعطى له الصدقة، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، فدل على أن الفقراء أشد في مسكين وفقير، وهذا يعطى الزكاة وهذا يعطى الزكاة. فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. الفقير والمسكين الذي لا يكفيه مرتبه وعمله الشهري حتى نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع أو اليوم الذي هو يعمل بيوميا يوم بعد كل يوم بيومه. فهنا قال فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته، ما تتم به كفايته. بعض الناس يعمل عملا وفي نصف الشهر او ثلثي الشهر ينفد المال منه فيستلف ويطرد. واذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قبره بغير يمين. واحد يقول لك والله العظيم عندي، وانت بينك وبينه انت هتقعد تدور على كل المجتمع. ولكن المسألة هنا أصبح هناك خلط وتلبيس وتدريس للأسف، للأسف الشديد. بعض النساء هنا في حزب الهويات يعني أسماءهم في أكثر من جمعية شرعية، بعض الموظفين في هذه الجمعيات يتحروا ويسألوا عن هؤلاء. وجد البعض من هؤلاء النساء عندها عمارة أكثر من دور وتؤجر هذه الشقق وتأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فأمر بقى عظيم. وبعض الناس حتى ما لهوش يعني ما عندهمش حتى ما فيش ذكاء، يعني المرأة تذهب بالتسول وتأتي بالمال. تمام؟ هذا يحدث، ربما رأيناه أكثر من يوم في الأسبوع. هنا المرأة تذهب بالتسول وأخذ المال وتأخذ عملات معدنية يعني جنيه وما شابه، فتذهب في نهاية الليل إلى دكان وتجمد هذه الأموال 300-400-500 يوميا يعني تخش في الشهر 15-20 ألف. وبعض الناس قبل أن تذهب إلى الدكان تفرش المال في حجرها وتعود المال، فالناس ينظروا. وأمر آخر يتحايلون، يمسك عكاز كأنه يعود ولا وكأنه به مرض وعجز. بعض الناس في مكان من الأماكن المطرية وما غيره، فالرجل بعد أن انتهى فالأتوبيس معاه ميني باص، هيعمل نفسه عاجز الأتوبيس هيسيبه وراح يسافر بتاعه ايه؟ وريني بالأتوبيس. حاجة هم والله لا حول ولا قوة، يخليك يا غبي بس اللي هذا مطرح البيت هم والله والله هم. فالواحد هنا يجي يتعيط الست ولا الراجل يقول لك مش عارف، واحد ماشي في العزبة على طول عامل كده كده وعامل الله اعلم حاله ايه. انت تعلم الفقير الذي تعلمه، تحسبهم اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسالون الناس بالحلف. هؤلاء ما تدهمش جنيه، اذهب الى المتعفف يتحرج ان يقترض منك، انت تبقى عارف امره وراجل محترم وعاقل ده اللي تديه. لكن شويه الصيع دول ده مالوش دعوه بيهم، نسال الله العافيه. البعض يا اخوه والله الست تاتي بعين عنده مرض ولا حاجه ممكن تكون مأجراه والله، يعني تأخذه أجره في نهاية الليل تذهبه إلى أمه ودي تأخذ فلوس ودي تأخذ فلوس، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد بارك الله فيكم، الأمر بدأ بسلام غريبة وسعود غريبة كما بدأ. لا تظن حسن الظن بالناس، المال فتن الناس كما بينا في الحديث، إن في كل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. طيب، فقال فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. واذا دعا الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله من غير يمين، لان الاصل على المال. وان ادعاه من عرف غناه لم يقبل الا ببينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل اصابته فاقه حتى يشهد له ثلاثه من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقه، فحلت له المساله حتى يصيب قوما من عيش او سدادا من عيش حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني يأتي بثلاثة رجال عقلاء فعلا عن هذا الرجل في مشكلة وفي فاقة وفي مصيبة ويجوز له صرف الزكاة. ثلاثة من الرجال العقلاء. لكن أي حد يقول لك أنا عندي وبتاع بيأتهن في الباب رجال وشباب تشوفهم ما شاء الله رجال بيشتغلوا. يجي بعد الصلاة عايز يقف جنب الجنبية ويشحن. دائما أسجنه وأقول له اذهب لتعمل. لما رض ولا شيء. فهذا يحدث في الكثير من المساجد عياذا بالله. هذا الحديث أوله زدته لأنه مش موجود هنا قلت وأوله رجل تحمل حمالا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش. الحديث قال رواه مسلم. طيب وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين لما روى عبيد الله ابن علي بن خيار أن رجلين أتى يا رسول الله وهو يقسم الصدقة فسأله شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه. النبي ينظر هذا يحتاج عاجز فقير. النبي ينظر لابد من النظر والفهم والفقه. وقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. يعني معنى الكلام لو كذبتما علي فلا يجوز لكم ولا لقوي مكتسب يكتسب المال. رواه أبو داود. قلت والله ودار خطني وقال الحافظ بلقيس قال أحمد بن حنبل ما أجوده من الحديث. الصنف الرابع المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائرهم هم أهل مال ومنصب ولكن وهم ضربان كفار ومسلمون. فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم لأن النبي أعطى صفوان ابن أمية قبل أن يسلم يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا لهم في الإسلام رواه مسلم. والمسلمون أربعة أطراف يعني أربع أنواع صور أصناف منهم من له شرف منصب يرجى بإعطائه إسلام نظيره في مصلحته. فإن أبا بكر الصديق أعطى عدي بن حاتم 30 فريضة من الصدقة وأعطى زبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما. الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه. فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل للفرد الواحد وقال إني لأعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم. رواه البخاري. أتألفهم. الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين ذبوا. الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. يعني هناك أيضا مصلحة المسلمين. فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة وقد سمى الله تعالى لهم سهم. فهذه الألفاظ لها معانيها وهي مترادفة في من ناحية الشرعية. يعني هذا يجوز له وهذا يجوز له لوجود العلة. الترادف هنا للعلة. العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدم. فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. فهناك علة متنوعة وهي تأتي إلى المسلمين بالمصالح العامة والمقاصد الشرعية جلب المصلحة ودفع المفسدة. وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمه انقطع. أحمد بن حنبل يقول المؤلفة انقطع حكمه ولأن عمر وعثمان لم يعطيانهم شيئا قال ابن المؤلفة. والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت النسخ بالاحتمال. الأصل الإعمال، ولا يقال القاعدة ولا يقال النسخ إلا عند تعذر الجمع. لا يثبت النسخ بالاحتمال، الاحتمال هذا منسوخ. الأصل إعمال كل الأدلة، ولا نقول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وإلا عند وجود دليل يبين النسخ. عندكم كتاب ضعيف النسخ والمنسوخ بين فقهاء المحدثين على الموقع بي دي اف موجود عندكم، مهم يعني قوي في الحديث. تمام؟ قال ولا يثبت النسخ بالاحتمال. وترك عمر وعثمان عطيتهم انما كان لغناهم عنهم، مفيش عله، ليس هناك علم، والمؤلفه انما يعطون للحاجه اليهم الى يوم القيامه. تمام؟ فان استغني عنهم فلا شيء لهم وجود العلم. كما الحديث البخاري ومسلم لما دخلت طائفه من المسلمين في غايه الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز للصحابه المسلمين الادخار من الاضحيه، البخاري ومسلم. فلما اتى هؤلاء الناس امر الصحابه ان يكتفوا من الاضحيه ولحوم الاضحيه ثلاثه ايام ثم لا يدخروها ويعطوها للفقراء. فلما ازيلت هذه الجائحه والدافه فاتت السنه المقبله فقالوا يا رسول الله كنت قد نهيتنا عن ادخار الاضاحي بعد ثلاث، فقال وما ذاك؟ قال حدث كذا وكذا. قال انما فعلته لاجل الدافه التي دفت عليكم هؤلاء، فكلوا وتصدقوا وادخروا كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا العله، واختلف اهل العلم هل هذا مستمر ولا يجوز الاخذ من الاضحيه سواء من البيوت او من اللحوم بعد ثلاث ام لا. والراجح بلا شك المساله، والذي رجح عليه انه ترضى عنه، مساله العلم. الحكم يدور مع الذي وجود وعدم، فاذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت العله انتفى الحكم. فلما كانت العله موجوده فالنبي نهاهم، اما السنه التي بعدها قابلها ففي هذه الحاله اختلف الامر، فقال كلوا وتصدقوا وادخروا. نفس المساله في مساله المؤلفه، في هذه الحاله معرفه قواعد علم اصول الفقه التي تمكنك من الترجيح بين الراجح والمرجوح والحق والباطل والصحيح والضعيف. تمام؟ الخامس الغارمون وهم ضربان. ضرب غرم لاصلاح ذات البين في مشكله وفي مثلا قتل او دية وما شابه، فشارك هؤلاء الاغنياء في بالمال ليدفعوا المفسده والقتل، وهو من يحمل دية او مالا لتسكين فتنه. يعني رجل عليه مال شديد، رجل عنده مال حتى لا يحدث فتنه فيخرج المال، او لا حتى لا يسجن هؤلاء وتضيع الاسره، ثم بعد ذلك يجوز له ان ياخذ من زكاه المال لانه فعلها للمصلحه وهو غني، لكن دفعها وهو اصلا غني ويدفع زكاته، فدفعها للمصلحه، فبيت المال يعطيه. واصلاح بين طائفتين، فيدفع اليه من الصدقه ما يؤدي حمالته وان كان غنيا. لما روى قبيصة بن مخالد قال تحملت حمالا فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها، فقال اقم يا قبيصة حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان الصدقه لا تحل الا لثلاثه، رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث رواه مسلم. وذكرت تكمله في اول من الكلام، ولانه ياخذ لمصلحه المسلمين فجاز له الاخذ مع الغنى كالغازي وكذلك طالب العلم. قال كالغازي وكذلك طالب العلم. وطلبة العلم في عهد السلف كانوا يهجون منهم من يحج مشيا من مكة إلى المدينة ومن العراق والبصرة إلى مكة إلى المدينة وهكذا. وكان من تراجم السلف وأهل الحديث كانوا في سفرهم يسافرون سفرا من بلد إلى أخرى للتأكد من الحديث، فكانوا يقولون بألسنتهم كنا نأكل السمك نيئا ليس عندنا وقت أن نشويه أو نطبخه. لا إله إلا الله. شوف طلبة العلم للجد للجد، لا كان عندهم طبع كتب ولا عندهم كتب بتنتشر ولا عندهم نت، ولو عايز كتاب بمئة طبع هتلاقيه في النت وببلاش. عندهم ما كانش فيه طبع ولا أي حاجة، ولكن هناك كان هناك رجال عندهم همة ونصر يعلمون أنهم في ثغرة في ثغرة، وصلاح الدين والدنيا بالعلم، والعالم لا يكون إلا بعد أن كان طالب علم، فلا بد أن يأخذ هذه المراحل ويكون فطنا وعنده الفقه وعنده الوعي وعنده بصيرة. الحكم على الشيء فرع من تصوره، لو لم تتصور هذه المنازل ما وصلت إلى البغية والهدف الذي أردت أن تناله، مش بالنوم وكسرة النساء، لا لا، اهتم بهذا النصب العظيم. نزل الجهل ورفع العلم وكثر الفجور، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن تكون عندك وعي، عندك وعي، وتعلم أنك ستسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. والطرف الثاني من غيم لمصلحة نفسه في مباح، مش لمصلحة الآخرين، لمصلحة نفسه، فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، عندوش توصل إلى الوعي. من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، مسألة مهمة للغاية. والأصل جلب المصلحة ودفع المفسدة، فقد يضطر الإنسان أن يعطي الإنسان لا يصلي وفاجر وكاذب وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن وراءه أولاد وزوجة، لو سجن ما وجدوا النفقة، ففي هذه الحالة ينظر لهؤلاء ولا ينظر له، فهناك فقه يؤدي له بخير ويفقهه في الدين. ممكن يعني تعطي الصدقة لرجل لا يصلي لتؤلف به قلبه ليصلي، لا تتخيل فقير من اهل السنه وعلى المنهج. نعم يؤخذ، نعم، ولكن المساله في حاله التعارض والنقص، واخد بالك؟ والذي يفرق الايمان لابد ان يكون عنده حكمه، والمساله تحتاج الى وقت، لذلك عرض عليه من اكثر من 25 سنه أن أفعل هذا، ولا علاقة لي بالأمر بالكلية لأنها مسؤولية عظيمة، فالأولى أن تبعد نفسك عنها إلا من كان متخصصا ورعا يتقي الله ويعلم الحلال والحرام. طيب، ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقر. الثالث في سبيل الله هو هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، الديوان اللي هو لهم مرتب من بيت المال، إذا نشطوا غزو ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغني أو مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى راتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته في الفي وفي الحج هو في سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي اركبيها فإن الحج في سبيل الله هذا حديث قد رواه أبو داود وصححه المجد في المنتقى وكذلك هو عند البخاري بلفظ آخر تمام؟ اركبيها فإن الحج في سبيل الله ولذلك في بداية الكلام في الآية وفي سبيل الله لها أكثر من وجه الأمر بذلك أدخل فيها الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان والعلم والتعليم السابع ابن السبيل هو مسافر منقطع به وله اليسار في بلده هو غني ذهب إلى مكان لا مال معه يرجعه إلى بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه ويصل إلى بلده فأما المنشئ للسفر من بلده فليس ابن سبيل هو في بلده ليس اسمه ابن سبيل هذا مسافر لأن السبيل الطريق وإنها وابنها الملازم للسبيل يعني وابنها الملازم للطريق لها الكائن فيها والقائط والقانط في بلده ليس بمسافر هو مقيم يقنط في بلده ولا له الحكم حكم السفر ولا حكم السفر فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا ففي من غرم للمعصية حتى لو في معصية وهو في نفس الحال يؤخذ كما قال ابن حزم في المحلف السفر في الجمع والقصر في السفر قال البعض لا يأخذ رخصة وهو عاصم يتكلم على العاصم لا يأخذ رخصة وهو عاصم فقال هذا كلام يخالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس الذي لا نقول به ولا قول صاحب ولا مسألة عقلية لماذا؟ لأنه مسافر وحكم المسافر لا يزيد في سفره وعيد عن ركعتين والسنة أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تأخير وجمع تقديم فمنعته لأنه عاصي قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى تنظر إلى الأدلة التي تمكنك من هذه أنا أطلت في الكتاب العلة عندي علة يعني منها نحن قربنا من انتهاء من الزكاة لأني شرحت لكم الصيام بعد الزكاة الصيام فأنا شرحت الصيام تعجيلا قبيل شهر الصيام وشرحته في شهر شعبان فسنبدأ في الحج فأردت أن أكمل ما بقي اليوم إن شاء الله في الزكاة والمرة القادمة نكمل منتقى العلمي وندخل في الحج لأن الحج أيام الآن فتوجب علي هذا باب ما من لا يجوز دفع الزكاة إليه وهم الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التألف لقول السماء تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة الثاني بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة أوسخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وسواء تعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فينبغي المنع. الحديث إنما الصدقة أوساخ الناس رواه مسلم. شيخ الإسلام تيمية قال لآل بيت يأخذون من الصدقة إن لم يأخذوا من الخبز، ونظر إلى العلة وهم فقراء والحكم يدور مع الذي وجود معلما، والذي قاله ابن تيمية له وجه قائم على المنهج الصحيح في علم أصول الفقه والسجلات الصحيح. قال وبنو المطلب يحرم عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك أصابعهم، الحديث في البخاري. ولأنهم يستحقون من الخمس خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم. الثالث الغنى، لا يحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة يعني رجل كامل البنيان ويحتاج ويستطيع أن يعمل وليس فيه مرة وكذا. وهذا حديث حسن، قلت حديث رواه الترمذي صححه الحافظ في التلخيص وراه الدهود والحاكم في المسند صححه وفقه الزهري. الحديث الخامس والسادس من الحديثان عليهم هذا الكلام. فقال وهذا حديث حسن وفيه ضابطه روايتان، احداهما انه الكفايه على الدوام اما بصناعه او مكسب او اجره او نحوه، لانك تستطيع ان تتكسر. اختارها ابو الخطاب من الحنابله وابن شهاب بالقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصه، فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش، مد اباحه المساله الى حصول الكفايه. وقد تحدث الكفايه بالغنى او بالعمل، ولان الغنى ضد الحاجه وهي تذهب بالكفايه وتوجد مع عدمها. والثانيه ان الكفايه أو ملك 50 درهماً أو قيمتها من الذهب، لما روى ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشاً أو خدوشاً أو كدوحاً في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغني؟ قال 50 درهماً أو قيمتها من الذهب. روى الترمذي وقال حديث حسن، قلت في الهامش وأيضا أبو داود. هنا تكلمت في بداية كتاب الزكاة أن هذا الحديث ليس على ظاهره، لأن الناس تختلف في المنزلة وما يحدث وما يكفيها من المؤنة، فهي على تدخل في قاعدة العادة المحكمة ما لم تخالف كتاب ولا سنة. فما يكفيه الرجل الذي عنده ولدان غير الذي عنده 10، وعمله يختلف باختلاف نوع العمل ومكسب الذي يؤخذ من العمل، فالقضية لا تتصل على ما يوازي 50 درهم. فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50، نص عليه. ولو قال مالك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة، وإن كان للمرأة زوج، يعني المسألة هنا على حسب الحاجة، وإن كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأنها تتبع زوجها، لأن كفايتها واجبة عليها وجوبا متأكدا أو متأكدا. فأما من تجب نفقته على نفسه فله الأخذ من الزكاة، لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر، بخلاف نفقة الزوجة ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود ومن يقود. الرابع من تلزمه مؤنته كزوجته ووالديه وإن عدوا يعني الوالد والجد والجدة والوالدة والجدة وأولاده وإن سفروا ابن الابن وابن ابن الابن الوارث منهم وغيرهم ولا يجوز الدفع إليه لأن من في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. وفي من يرثه غير عمودين نسبه روايتين العصبة وعمود النسب هناك بعض من يحجب وهناك ذوي المحال الذين ليس لهم مال لأن أصحاب الفروض إن وجدوا ليس للمحارم شيء، العمة وابنة العمة هؤلاء ليس لهم شيء، والخال وابنة الخال وابن الخال كل هؤلاء من ذوي الأرحام كما بينت في علم المواريث. تمام؟ طيب، فقال أحدهما لا يدفع إليه لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه وعلى الوارث مثل ذلك. والثانية يجوز لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب فإن كان محجوبا عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه. وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فالموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه وللمرأة دفع زكاتها إلى زوجها. شاهد المسألة في مسألة فقه الأمر وفقه الواقع ومعرفة كيف تصرف الزكاة ووجود العلم ووجود الفقر والأقربون أولى بالمعروف كل هذا يحسن. صلة الرحم أفضل ما تكون للقريب عن البعيد لذلك قال في بيت المال اختلف هذه المسألة الرجل الذي مات وليس عنده عصبة وعنده ذو أرحام هل يعطى المال لذوي الأرحام أو لبيت المال؟ القول الأول للبيت المال لأنه مصلحة عامة لكل المسلمين. أما القول الثاني هو الأرجح والأوفق والأسد لذوي الأرحام. لماذا؟ ذوي الأرحام يأخذوا وأولو الأرحام بعضهم أولى بعضهم يأخذوا عند عدم وجود العصبة هذا بالإجماع كتاب وسنة وإجماع. فهنا في علم المواريث الذي له سببان في المواريث ورجل له وأمر له سبب واحد فالذي له سببان أولى. فبيت المال سبب واحد أنه بيت المسلمين وهؤلاء مسلمون والسبب الثاني أنهم ذوي أرحام قريبون ففي هذه الحالة يأخذ ذوي الأرحام. إحنا هنا نتكلم في الزكاة إحنا دخلنا ليه في المواريث كثير جدا كنت بدي علم المواريث من اثنين أو من اثنين نعم كان الناس قليلة جدا وعلم المواريث من أهم العلوم من أهم العلوم. لذلك طبعت كتابي وبي دي إف لما أطبعه بعد يعني بي دي إف موجود من فترة يعني فحتى يوصل طباعته الذي أراد أن يطبعه بي دي إف يطبعه. المهم يعني علم المواريث من أهم ما يكون من أهم ما يكون. لما عين عمر بن الخطاب رجلا على مكة فوجد عمر بن الخطاب الذي عينه هذا الوليد في مكة معه في الحج فقال لهم من عينت على الوالي؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا حديث صحيح مسلم. قال عينت عليهم مولى من مواليكم ومن موالينا؟ قال يا رسول الله هو حافظ عالم لكتاب الله. قال لكتاب الله وقال يعني حالي مش حافظ حسن. قال لكتاب الله وعالم بالمواريث. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرى آخرين. فعين في القضاء لأنه يعلم علم المواريث. فلا بد من الفهم يا إخوة، لا تقصروا في أنفسكم، لا تقصروا في أنفسكم، لا تقصروا في أنفسكم. فعلم الفقه يقول لهم، ذكرت المسألة بأدلتها من علم المواريث، فأدتنا في علم الزكاة في فقه الزكاة. فالأدلة الأحكام لابد أن تكون مجتمعة وحاضرة في كل مسألة أردت أن تتكلم فيها أو سئلت فيها. فالأمر مش سهل يا إخوة، انتبهوا بارك الله فيكم. طيب قال ولأن النبي ولأن النبي قال لزينب امرأة ابن مسعود، كانت الزيان كثيرة في عهد النبي، فدخلت زينب منهن فطرقت الباب فقالت زينب، قال من؟ قالت زينب، قال أي الزيان كثر يعني، لأن السلم قال لزينب امرأة ابن مسعود وزينب بن جحش زوجته رضي الله عنه. قالت لزينب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. كانت عندها مال وصل للنصاب وحلال حول، ومسعود من الفقهاء عليهم بفقه ابن أم عم، فكانت تريد أن تصرف مالها، فقالت أنا وأولادك وأولادك أولى من الناس يعني. فقالت أذهب لرسول الله وأسأله، فقال النبي زوجك وولدك أحق ما من تصدقت به عليه. وفي رواية الحديث صدق ابن مسعود رواه البخاري، ولأنه لا تلزمها نفقته فلزم فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعمل ومن يقود، فليس بواجب على المرأة أن تنفق على زوجها أساسا متزوجة حتى ينفق زوجها عليها، مش العكس يعني، ولا تنفق على أولادها من ناحية الشرعية. ومن ثم بين صلى الله عليه وسلم أنها يجوز أن تعطي زكاتها لأولادها، هناك مصلحة، ولكن عينه وبينه صلى الله عليه وسلم ولزوجها، يعني هي في النهاية مستفيدة، ولكن من ناحية العقلية هقول إيه ده؟ هذا تحايل، استغفر الله. قال النبي زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فهنا مسائل لو اقتصرت على العقل لا يستقيم معك. احنا بنتكلم عن حكم يدور عليك وجودا وعدما، ولا بد من الاخلاص، ولا بد من اعطاء الزكاه للفقير لا لمصلحه نفسك، ولكن هناك ادله لا بد ان ناخذ بها والى لا هدفنا. طيب ويجوز لكل واحد من هؤلاء الاخذ من صدقه التطوع، لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة وهو من أهل البيت، وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. فما الصدقة المفروضة والصدقة غير المفروضة واحد؟ لا، ليس واحد، ولعله أخذ حديث هي من أوساخ الناس على الصدقة المفروضة، وهي صدقة وهي صدقة، ولكن لا بد من جمع أدلة الأحكام. ويجوز لفقراء ذوي القربة الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة، صدقة التطوع، وفي أخذهم من الكفارة وجهها. هنا مسألة النذر على حسب النية، أنت نذرت شيئا لله لابد أن يخرج للفقراء. أما الأضحية فقال النبي كلوا وتصدقوا وانتخروا، وهي لله، فليس ما قيل ثلث وثلث وثلث، كلوا وتصدقوا وادخروا. بعض اهل العلم قال ثلث للاكل وثلث للادخار وثلث للفقراء او للتصدق. هذا التحديد لم يحدده النبي، بل قال النبي في السياق، وهو سؤال تعليم. قالوا له منعتنا من الادخار، فقال بسبب العله دفت عليكم الدافع، كلوا وتصدقوا وادخروا. فهنا على حسب الامر، الاضحيه سنه ليست بواجبه، وهذا على الراجح بلا خلاف. الراجح اصلا، الراجح من الخلاف بلا خلاف، استغفر الله، الراجح من المسائل انه ليست على الوجوب، لكن في غايه الاهميه يعني. المهم يعني، فقد يحتاج الرجل في الاضحيه الى ادخار اولاده، والادخار مثلا لامه، لابيه، لاخوانه. فليس بشرط ان يكون الثلث، قد يكون الثلثان له ولاولاده، فليس هناك تحديد، لابد من دليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، والعلم معرفه الحق بدليل، ولكن يؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصه، هذا امر اخر، هذا من باب الاستحباب. لكن من ناحيه الوجوب والحرمه لابد ان تفصل. وعنه منعهم من صدقه التطوع لعموم الخبر او ساخ الناس، والاول اظهر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه، وفي كل ذي كبد رطبة صدقة حتى غير المسلم. معنى الحديث الذي ذكرته آنفا الآن، حديث صحيح قلت رواه البخاري، ويجوز اصطناع المعروف إليهم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحيد الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لظالم، أو لرجل ابتاع بماله، أو لرجل كان له جار مسكين صدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. أنت واخد بالك؟ والغني ده لا يستقيم له أن يأخذ صدقة. رواه أبو داود، قلت والحاكم في المصدر وافقه الذهبي، تمام؟ ولو أهدي المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشم حل له، بين عبد المطلب وبين هاشم الذين لا يأكلون الصدقة. وأدب الدليل، لأن النبي أكل مما تصدق به على بريرة، الحديث في البخاري ومسلم، وقال إنها قد بلغت محلها، متفق عليه. يعني صحابه زوجات النبي رضي الله عنهم يعلمن ان النبي لا يقول صدقه، والحديث هو الظاهر وبالاجماع. فاتت بريره بصدقه تصدق بها من زكاه، فاللحم موجود في البيت، فاشار النبي الى اللحم، فردوا عليه انك لا تاكل، فقال انها بلغت محلها، يعني الامر انتهى. وفي روايه هي لها صدقه ولنا ايه؟ عفوا، هي لها صدقه ولنا هديه، هي لها صدقه ولنا هديه. في هذا الحديث الجميل قلت في هذه المساله ان المال سواء مال في سلعه او مال نقدي عملات، يتغير صفة المال بتغير الحال والأشخاص. مال حرام 100%، مال عملات يحرق ويقطع، ومال مطبوع من البنك المركزي وله رقم يحرق وهو مال حرام، عندما طبع الجنيه بمال حلال وبأمر من ولي الأمر حفظه الله حلال، ولكن أخذه السراق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وجعلوه في المخدرات وجعلوه في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا يجوز لصاحبه إن تاب الله عليه أن يستخدم هذا المال. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال ليس طيب له أم لغيره؟ نعم، أما لغيره فنعم، لأن المال تحول من هذا الرجل لأنه مال عملات في يده، هكذا ليس الحرمة في المال بل الحرمة في من أخذ المال واستعمله استعمالا حراما. فلذلك هذا الحديث هو العمدة في المسألة، هو لها صدقة ولنا هدية، فنفس الحرام يتحول إلى حلال في هذه الصورة. وهذا من أفضل ما يتكلم فيه في هذه المسألة لينفي هؤلاء الذين كانوا يتكلمون من الوعاظ الذين لا يعلمون الحلال من الحرام ولا عندهم فقه، كانوا يقولون لو ملايين الأموال لا توضع إلا في بناء المراحيض. لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة؟ هذا واعي مش ممكن، هذا رجل فاصل عن الدنيا لا فقه له، رجل مشهور في مصر حاجة هم والله، ملايين من الناس خلاص كل الحمامات والمراحيض اتعملت، هنعمل ايه؟ ندي مراحيض ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في مئات من الأعمال الصالحة المال يتغير بتغير بتغير صفته. فصل، وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايته، إحداهما لا يجزيه لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صحيحها. فعلا هذا دين، ذهبت لرجل ليس عليه دين، ما وفيت بدينك، هذا صحيح من هذه الصورة ولكن ليست مطلقة وكلية. والثانية يجزئه، إيه العلة بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. مفهوم المخالفة قد يكون غنيا ويجلب على الذي يوزع الصدقة فتجوز على ما كانت من نية المتصدق أو المصدق الذي يجمع المال ويوزعه. قال وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغنى يخفى باعتبار حقيقته، فاعتبار حقيقته يشق ولا واجب مع العجز بلا شك. ولهذا قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه رواية واحدة، لأن مال هؤلاء لا يخفى فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني، لا يخفى الآن أيام الصحابة والسلف الصالحين الأمر لا يخفى، أما الآن فهناك أناس من الصعيد ومن دول كثيرة نسبوا إلى آل البيت، ومنهم من يعرف ومنهم من لا يعرف، فالأمر أصبح فيه خفاء. نعم، آخر ما في هذا الأمر باب صدقة التطوع، وهي مستحبة لقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فليضاعفه له أضعافا كثيرة. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب لا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يوضيها لصاحبه كما يوضي أحدكم فلوه، البهيمة والجمل وبهيمة الأنعام، حتى تكون مثل الجبل متفق عليه زيادة في الخير تنمو إلى يوم القيامة. وصدقة السر أفضل لقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير. وجاء عن الزمن أن صلة الرحم تزيد من العمر، وصدقة السر أن صلة الرحم صدقة السر تطفئ غضب الرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. قلت في الهامش رواه الطبراني في الاوسط وقال المنذري في الترتيب ولا باس به في الشواهد، وهو قول الهيثمي في المجمع في مجمع الزوائد هو في البخاري بلفظ قريب. قال والأفضل الصدقة على ذوي الرحم بالخبر. ولقول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة والصدقة في أوقات الحاجة أكثر ثوابا للآية عند الضرورة والحاجة. وكذلك على من اشتدت حاجته لقول الله تعالى أو مسكينا ذا مقربة لا ليس عنده إلى التراب فقير لا يملك شيئا. والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان يعني النفحات في الزمان والمكان مثلا يوم عرفة ليلة القدر أيام العشر ليلة العشر من رمضان أيام العشر من ذي الحجة وهي العشر من الباب الغالب مش عشرة تسعة في اليوم العاشر يكون عيد وليس هناك صيام ومشاهد. طيب فيقصد هذا وصدق في الأوقات الشريفة وعند الحاجة والضرورة في الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات. والنفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة ضعف. يقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة سبحانه وتعالى. فصل وما عليه أن لا يجوز أن يتصدق بصدقة تمنع قضاءها كما قلت آنفا لأنه واجب فلم يجوز تركه ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال لأنها واجبة عند التعارض بين الفروض. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فقال هنا لأنه واجب فلم يجوز تركه ولا يجوز تقديمه على نفقة العيال. عندنا مثال في مصر يقول يحتاج البيت يحرم على الجامع على المسجد يعني يقصدون هذا يعني ازاي تروح تضع صدقة في المسجد وأهلك ليس عندهم طعام هذا عبث. انت متخيل ان هناك بيبقى في خلل في الفهم ده مش فاهم عيال مش لاقين يقول انا اعمل صدقه تقربهم الى الله ازاي كلام ده؟ لذا قال الاسلام كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعود من يقول. وروى ابو هريره قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقام رجل فقال رسول الله عندي دينار. انظروا الى هذا الحديث الجليل نختم به كتاب الزكاه او ختم به قدام كتاب الزكاه. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك بنفسك ثم بمن تعود. فقال عندي اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر تصدق قال تصدق به على زوجك. قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر يعني الامر مفتوح. رواه ابو داود قلت ورواه الحاكم في مصدر وصححه وفق زبيب وابن حاتم بن حبان في صحيح. هذا الحديث ذكره ابن قدامة في صدقة التطوع حتى لا يؤخذ هذا الحديث بدون وعي وفقه ويقوله هذا الحديث صحيح أتصدق بصدقة الزكاة المفروضة على أولادي وزوجي هم أولى ليس كذلك. فإن وافقهم عيالهم على الإيثار فهو أفضل يعني الأولاد لهم حق الإيثار أن يعطيه لغير أولاده ولغير نفسه والإيثار يؤثرون على أنفسهم لقول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي لسعد رضي الله عنه كما صحيح البخاري ومسلم إنك إن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا حديث البخاري ومسلم كانت لسعيد سعد بن وقاص ابنتان فكان او ابن فاراد ان يتصدق بغالب ماله للناس فقال انك ان تدع اهلك اغنياء خير من ان تدعهم على يتكففون الناس. وهي بنت واحدة. وسبحان الله النبي في هذا الحديث قال لهم في روايات أخرى أنه سيكون له نسل آخر، فكان له حوالي 12 رجل و 12 امرأة، والأمر زي الفل معايا متفق عليه. فهذا الحديث يبين أنك إن تدع أهلك أغنياء وهو كان غنيا وميسرا، فكل هذا المال يأخذهم يعني لا يتصدق بكل المال على الفقراء أولى أولاده، متفق عليه. ويكره لمن لا صبر له على الإضافة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، يعني إيه؟ يعمل يعني فيها بقى 10 رجالة ويطلع الفلوس اللي معاه، وبعد شهرين يقول يا نهار أبيض أنا عملت مصيبة مش لاقي آكل. فقال: ويكره لمن لا صبر له على الإضافة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. هذا ما كان من آخر كلام الزكاة، وتكلمنا عن الصيام، ثم نتكلم المرة القادمة إن شاء الله عن الحج، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.